موسى هو حفيد يعقوب عليه السلام، وهو كليم الله. لقد بعث الله نبينا موسى عليه السلام لبني إسرائيل وأرسله إلى فرعون، وقد بعث الله سيدنا موسى بأمر منه تعالى في الوادي المقدس، وفيه كلفه بدعوة الإيمان. فطلب موسى من الله أن يقويه بأخيه هارون، فقال الله لموسى: لا تخف. ووهب الله لموسى معجزتين، هما اليد والعصا، فإذا ألقى عصاه انقلبت لتصبح حية تسعى، وإذا أدخل يده في جيبه أصبحت بيضاء من غير سوء. تعالوا بنا لنسمع هذه الأنشودة. نبي الله موسى قد جاء للأشرار، لفرعون المكابر في عصبة الكفار. نبي الله موسى قد جاء للأشرار، لفرعون المكابر في عصبة الكفار. وفي الوادي المقدس قد كلم الرحمن، وفيه قد تكلف في دعوة الإيمان. وفي الوادي المقدس قد كلم الرحمن، وفيه قد تكلف في دعوة الإيمان. في دعوة الإيمان نبي الله موسى قد جاء للأشرار، لفرعون المكابر في عصبة الكفار. نبي الله سار لقوم إسرائيل، وقواه أخوه هارون في التنزيل. نبي الله سار لقوم إسرائيل، وقواه أخوه هارون في التنزيل. هارون في التنزيل نبي الله موسى قد جاء للأشرار، لفرعون المكابر في عصبة الكفار. نبي الله موسى قد جاء بالتوراة، وشتى المعجزات الكف والعصا. نبي الله موسى قد جاء بالتوراة، وشتى المعجزات الكف والعصا. الكف والعصا نبي الله موسى قد جاء للأشرار، لفرعون المكابر في عصبة الكفار. وفي الوادي المقدس قد كلم الرحمن، وفيه قد تكلف في دعوة الإيمان. وفي الوادي المقدس قد كلم الرحمن، وفيه قد تكلف في دعوة الإيمان. في دعوة الإيمان نبي الله موسى قد جاء للأشرار، لفرعون المكابر في عصبة الكفار.